الإسلام فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة السجدة يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

ويقولون متى هذا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام